بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. انتهينا من الباب الذي يذكر فيه الإمام النووي كرامات الأنبياء وبيان فضلهم وبيان ضرورة الإيمان بأنبياء كرامة إذا شاء الله عز وجل أظهرها. ويأتي بعد ذلك كتاب الأمور المنهي عنها، أي الكتاب التي يحصي فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى الأشياء التي ينهانا الله عز وجل عنها. وهذه الأمور المنهية من الأهمية بمكان، وكثير من الناس لا يلتفت إليها. بدأ من هذا الكتاب بباب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. كعادته الإمام النووي بدأ الباب بطائفة من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الباب. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآية الأولى قول الله عز وجل في أواخر سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أنا لا أعلم أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل آية نهى فيها عن شيء من المحرمات بأسلوب يبعث التقزز في النفس من هذا الشيء المحرم، كالآية التي نهى الله عز وجل فيها عن الغيبة. ربنا عز وجل نهى عن شرب الخمر، نهى عن قذف المحصنات، نهى عن شهادة الزور، نهى عن أكل المال الحرام، نهى عن أكل مال اليتامى، ونهى أيضا عن الغيبة، لكنهم لم يصوروا شيئا من المنهيات بصورة بشعة تتقزز منها النفس كما صور الغيبة التي نهى الله عز وجل عنها. ودونكم فاقرأوا كتاب الله عز وجل تجدون مصداق هذا الذي أقول. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أعيد كلمة لا يكتب بعضكم بعضا عما، فلم يخصص النهي عن الغيبة بالصالحين إذ يقتربون المارقين أبدا، ولم يخصص نوع المغتاب الذي الفاعل يعني، ولا نوع الذين يغتابون، وإنما عمم بالنسبة للطرفين فقال ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يجوز للمسلمين أيا كانوا من أي طبقة كانوا، من الملتزمين، من العلماء، من عامة الناس، من غير الملتزمين، لا يجوز لهم أن يحركوا ألسنتهم بقالة السوء في حق غيرهم أيا كانوا أيضا. هذا معنى لا يغتب بعضكم بعضا، إلا ما استثناه الشارع بعد ذلك، ما من عام إلا وخصص، هذا شيء معروف. تأتي الاستثناءات كما سيذكر لنا الإمام النووي فيما بعد، لكن القاعدة العامة هي هذه، ولا يغتب بعضكم بعضا. ما الغيبة؟ عرف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة كما سيأتي في حديث من الأحاديث الآتية، ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكرهه، تلك هي الغيبة، سواء كنت صادقا فيما وصفته به أم كنت كاذبا. يعني لو قال قائل ما من ذكرت عن هذا الإنسان ما يكرهه لكن أنا صادق، تلك هي الغيبة، أما إن كنت كاذبا فقد دعبتها، إن كنت صادقا فيما نسبته إليه فقد اغتبته وهي كبيرة من الكبائر، وإن كنت كاذبا فقد بهته. فلا يحتملن قائل نعم أنا أغتاب لكنني صادق فيما أقول، سواء كنت صادقا أو كنت كاذبا هي غيبة، والغيبة محرمة إلا ما استثناه الشارع جل جلاله. ثم صور لنا الغيبة كما قلت لكم صورة تشمئز منها النفس، نعم، ويعرفها الطبع. كيف؟ ماذا قال؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تلك هي صورة الغيبة. لاحظوا بيان الغيبة ما استعمل كاف التشبيه، لو استعمل كاف التشبيه يعني معنى ذلك أن الغيبة تشبه من يأكل لحم أخيه ميتا، لكن الغيبة ليست هي ذاتها، لا، بيان الإله صور لنا أن الغيبة هي ذات هذا الذي يقوله لكم، الغيبة ليست شيئا غير أكلك لجسم أخيك ميتا، للحم أخيك وهو ميت، هي هي، لذلك ما استعمل كاف التشبيه، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كان قائلا يقول ما أبدا، من منا يحب ذلك يأكل؟ فهذه هي الغيبة، تلك هي الغيبة، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. أيحب، همزة الاستفهام اسمه استفهام إنكار، يعني مستحيل أن يحب أحد من ذلك، أيحب أحدكم أيا كان، أيا كان، مهما كان تفسير كما يقولون بعامية قاطعة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ميتا، لماذا ميتا؟ طبعا الإنسان تتقزز نفسه من أكل لحم الإنسان ميت أكثر بكثير، نعم. طيب لماذا عبر عن الجود بأكلك بلحم أخيك ميتا. لماذا ميتا؟ هذا الذي تختاره الرنة جود أمامك. ومن ثم فهو لا يملك دفاعا عن نفسه ولا يسمع ما تقول وليس موجودا أمامك، وأنت تنوشه في عرضه وتنوشه في سمعته وفي سلوكه وما إلى ذلك، وهو لا يقدر أن يدافع عن نفسه. لماذا؟ لأنه غالب عنك. فأنت في عملك هذا كمن يأكل لحم ميت، لو كان حيا لدافع عن نفسه، لكنك تأكل لحم هذا الإنسان وهو ميت، أي أن غيبتك لهذا الإنسان عبارة عن أنك تقتبع لحمه وتأكله وهو ميت. لأن المغتاب نعم يسرح ويمرح فيما يقول، لأنه الذي يغتاب غير موجود أمامه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أو أن يرد هذا. لذلك الباري عز وجل قال: إن كنتم تشتهون أن يأكل الواحد منكم لحم أخيه وهو معفن ميت متفسخ فبه اغتاب، لأن هذا هو ذلك. لا لاحظ هذا الكلام البليغ. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ جاء الجواب الإباني أن تكرهتم كلكم يكرهون. إذا كنتم تكرهون هذا الشيء الذي تعافه النفس، فما لكم لا تكرهون غيبة إخوانكم؟ الصورة هي هي، الأمر هي هو. عملية الشخص المغتاب بما تتلخص؟ تتلخص في أنك تأتي بهذا الإنسان المغتاب متمثلا في أرضه، في سمعته، في مكانته، في رعايته لنفسه، تضعه على المائدة أمامك وتتبعه وتأكل منه. طبعا هو لا هو ككيان غير موجود أمامك حتى يدافع عن نفسه. هذا العمل مفروض بك أن تكرهه تماما كما تكره أكلك لأخيك بلحم أخيك وهو ميت. من أجل هذا قال العلماء إن الغيبة من الكبائر. غيبتك لأخيك من الكبائر. طيب شيء مذهل أيها الإخوة أن أحدنا لا يكاد يصدق سمعه عندما يسمع أن الغيبة ليست من المحرمات فقط بل هي من الكبائر أيضا. أكيد في الناس من لا يصدق، في الناس من الملتزمين المصلين نعم وربما الدعاة إلى الله من لا يريد أن يصدق ربما. لماذا؟ من كثرة ما شاع وضاع الوقوع في هذا المحرم. هذا المحرم بالذات الغيبة فعلا غدت فاكهة أكثر الناس في مجالسهم، بل كثيرون هم الذين لا يستمرون المجلس ولا يلذ لهم الحوار مع إخوانهم إلا إذا كان موضوع الحوار غير كثير من الناس، أن يؤتى ويوضع فيما بينهم ثم يتبع لحمه كما يقول الباري سبحانه وتعالى. عندئذ يلذ لهم المجلس ويطيب لهم الكلام. ولو أنك نظرت وتأملت في حالهم لرأيت في أكثر الأحيان أن هؤلاء يصلون وهؤلاء ملتزمون بحسب الظاهر، بل كثيرا ما نجد فيهم من ينهضون بالدعوة إلى الله عز وجل ويقومون يعني يعتبرون يعني من الجماعات الإسلامية الذين يقومون برجل الدعوة إلى الله عز وجل في مجالسهم معظم موضوعاتهم التي يتناولونها هي الغيبه. من اجل هذا لا يكاد يصدق اكثر الناس ان الغيبه محرمه وانها من الكبائر، لان الناس معتادون عليها. لما نقول الخمر نعم من الكبائر يصدق، لان كل من الناس الملتزمين الذين يتورطون في هذا الامر المحرم، لكن الغيبه اكثر الناس يتورطون فيها. ينبغي ان نتبين هذا ايها الاخوه، وينبغي ان نستعيد يعني حسابنا، وان نعود فنتساءل عن يعني حقيقه اسلامنا. اهو فعلا اسلام حقيقي؟ فعلا هو التزام باوامر الله عز وجل؟ فعلا هو يعني مراقبه لله عز وجل ان لا يراني حيث يكره وان لا يفتقدني حيث امر؟ ينبغي ان نعود فنحاسب انفسنا في هذا الصدد. كل ما قرات هذه الايه: ولا يقتل بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. اخف بجهول امام هذا البيان العجيب. ما في شيء من المحرمات صوره بهذه الصوره البشعه مثل غيبه. نعم، ولكأن البيان الذي لا أقول لك أن حقيقة، علم الله عز وجل أن عباده يعني يلزم لهم هذا الأمر. نعم، تستغني نفوسهم من الغيبة ومن ثم يلزم لهم الركون إلى هذا، صوره بهذا الصور البشع، لعل هذا يجعلهم يقلعون عن هذا العمل المحرم. ينبغي أن نراقب ألسنتنا. لماذا يلزم لنا أن نتابع إخواننا في المجالس؟ ما السبب؟ راجعوا أنفسكم وسائلوها ستكتشفون السبب. السبب يتمثل في الأنانية التي يعاني كل منا تقريبا من امراضها، الانانيه. ماذا اعني بالانانيه؟ انا الان انظر الى وضعي، الى سلوكي، الى توفيق الله لي، الى التزامي، والتفت دائما اقف امام مراه نفسي، فانتهي الى انني يعني ما شاء الله كان اتصف بالصفات قل من يتصف بها، واعطي لنفسي مزايا ومناقب لا اعطيها للاخرين. هذا شان الانسان، ان يكون انانيا في طبعه، وان يكون معتدا بذاته. واكبر شاهد على ذلك ما اذا في زيد من الناس انتقصني اسوم واجود وارفع دعوه عليه ربما. هذا دليل الانانيه. طيب، هذه الانانيه عندما تتوقع في كياني الى ما تدفعني؟ تدفعني دائما الى المقارنه بيني وبين الاخرين. انا شأن كذا وكذا وكذا، ميزني الله عز وجل بكذا وكذا وكذا. طيب، حتى يتبين الفارق لابد ما أن أذكر الآخرين حتى يتبين الفرق بيني وبينهم. أما في الآن في الواقع أنه مقصر في الأمر الفلاني، في كذا في كذا في كذا في كذا إلى آخره. ألم تقرأ كلام قال فلان كله عبارة عن كلام خلق وكذا إلى آخره؟ فلان يوم قام فخطب خطبة لم يكن موافقا فيها، لم يكن إطلاقا، نعم، وقلت أنه لم يتكلم كذا، لا تقرأ مقاصه وعيوبه فيه لم كذا، نعم، وهكذا. لماذا أقول هذا الكلام؟ في الواقع أنا أتحدث عن نقائص زيد وخالد وعمرو، لكن المراد من ذلك أن أنبه الناس إلى كمالي. عندما أتحدث عن نقائص الآخرين فأنا أنبه إلى السنة، إلى جمال أنا كل ما تحدثت عن نقيصة فلان من الناس كأني أقول له لا أذكر أنني مبرر من هذا. عندما أتحدث عن جهل فلان كأني أقول له لا أذكر أنني لست مثله. عندما أتحدث عن يعني زلة وقع فيها فلان كان يقول لاحظ كيف أنني نعم قليل الإرادة ولا أقع ولا نعم أنزل في فلوس من جرف فيه فلان. إذا الذي يدفع الناس إلى الفيض شيء واحد الأنمي حب الذات هو الذي يدفع إلى غيبة الآخرين. حب الذات يعني أنا أحب ذاتي وأريد أن ألفت أنظار الناس إلى مزاياي. طيب لن يتبين مزيتي إلا من المقارنة. عندما أريد أن ألفت نظر الناس إلى علمي إلى قدراتي إلى بلاغتي وبياني وإخلاصي والتزامي كيف بدي بإذن هذه المزايا بحيث أن فعلا يمتاز فلان بهذه المزايا؟ لا يتبين ذلك إلا إذا نبعت وضعتهم أمام العكس. أنا هكذا بنشوف فلان، أنا هكذا بنشوف الآخرين، أنا هكذا أنظر إلى فلان. من هنا ينزل الإنسان القيمة. فهو بمقدار ما ينتقص يعزف على وتر الاعتداد بنفسه. ومن هنا ندرك ان الغيبة ذات نعم خسيستين اسمتين مو خسيسة واحدة. يعني خطورتين فيها. الخطورة الأولى تجريحك لإخوانك وانتقاصك لهم. الخطورة الثانية ما هي؟ اعتدادك بنفسك. اهتمامك بنفسك. هذا ذنب وذلك ذنب. وكلاهما يجتمع تحت هذه الجريمة اللي هي الغيبة. أنا هذا الكلام أقوله أيها الأخوة، وأنا أوصي نفسي وأوصي كل مسلم لا سيما الملتزمين. وبسبب ما أقول لا سيما الملتزمين لأن نربط ألسنتنا فلا نرضى بأحد. لماذا يعني أشدد على الملتزمين والعلماء والدعاة؟ من الذي يعتبر بنفسه أكثر دائما؟ الذي يرى نفسه عالما من أجل العلماء؟ الذي يرى نفسه داعية إلى الله عز وجل مشار إليه بالمنام؟ الذي يرى نفسه مرشدا من خلال المرشدين؟ هؤلاء هذا الفريق هو الذي يعتبر بنفسه في الغالب إلا من وقى الله إلا من وقى الله. الاعتداد بالذات هو الذي يدفع الى انتقاص الاخرين. لكن لو اننا ضربنا المثل بانسان ملتزم لكنه ليس من طريقه العلماء الدعاه المرشدين ولا واحد من عامه الناس، هذا الانسان في الغالب يرى نفسه مقصرا، في الغالب يرى معظم الناس أفضل منه. عندما نأتي بإنسان يعني قريب العهد بالتوبة إلى الله عز وجل، كانت توبة صادقة لكن قريب العهد، لا يزال يعلم ماضيه انحرافاته أو إلى آخر ما هو ذلك. هذا مسكين دوره يلاحظ حاله، دوره يتألم الواقع، كيف كنت أنا وشو كيف كانت حالي وكيف كانت ظروفي، ما بيشبع الواقع لا وقت مقاييس الناس. نعم لا هو الفرق. لكن انا انسان يشار الي بالبناء، انا انسان امتاز بكذا بكذا بكذا بكذا، والناس ما عم تعرفي انت. حتى تعرفي انت بدي اجيهم الفرق بيني وبين فلان، الفرق بيني وبين فلان، الفرق بيني وبين فلان. نعم هذا هو السبب في ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يريد لعباده التآلف، يريد لهم الحب، يريد لهم التضامن. يعني ربنا عجيب وغريب في لطفه أبدا، دائما تجد أوامر الله عز وجل بالسوء في إيش؟ في الدعوة إلى أن يتقارب عباد الله وأن تتساقط مما بينهم أسباب الشحناء وأسباب البغضاء وأن تزول عوامل الجفاء من بينهم. إن أمرك بصلاة الجماعة فلهذا يأمرك، إن أمرك بأن تتطيب وأن تتجمل في مظهرك وأن لا تأكل رائحة كريهة فلهذا يأمرك، وإن دعاك إلى الحج لبيت الله فلهذا يأمرك، وإن أمرك بالزكاة فلهذا يأمرك. كل أوامر الله سبحانه وتعالى تدور على محور أن يتقارب الناس وأن يتآلفوا وأن تشيع جسور الحب فيما بينهم. هذا مطمح نظر الشارع. ما الذي يمزق أوامر الإخاء بين المسلمين؟ ما الذي يعيل الود بين عباد الله عز وجل الى خصام؟ ما هو غيبه؟ الغيبه رسول الخصام، والخصام رسول العداوه. غيبه اولا، خصام ثانيا، العداوه والبغضاء ثالثا. فربي سبحانه وتعالى هذا الدين كله جعلته سبيلا لكي تتقاربوا ويشيع فيما بينكم الود والحب. تجوا بقى تنسفوا كل ما شرعته من اجل هذا الهدف بجلسات الود، ما بيصير. نعم، لما قال عز وجل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. شو أن أصله بينه؟ يعني أنا عقدت رباط الإخوة فيما بينكم، أنتم حافظوا على هذا الرباط، لا تفسحوا هذا الرباط، لا تفسدوا. هذا معنى كلام الله عز وجل. أول عمل قام به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة بعد المسجد، شو كان عقد صلة الأخوة بين المسلمين. وعندما المسجد أمره المسجد مشان يكون خادم لهذه الأخوة، لما يمكن يشتكوا في بيت الله، يمكن يتعرفوا ويحبوا بعضهم البعض في بيت الله، إذا لازم يكون في بيت لازم يكون في مسجد. فإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد كانت خادما لهذا الهدف. من هنا كانت الغيبة من الكبائر. كثيرون هم الذين يعني في بعض الأحيان نتناقش مع أمثالنا من الإخوة الذين أخي ما بصير تحكي عن زيد من الناس، نحن قاعدين غيبة وكذا، فلان مستاهل، فلان لازم نحكي نعرف الناس فيه. ما الجواب عن هذا؟ الجواب إن كنت صادقا في غيرتك على دين الله عز وجل عندما تنتقصه فينبغي أن تحملك غيرتك هذه على أن تذهب إليه وتواجهه بما تكون، لا أن تنتهز فرصة غيابه عنك لتسرح وتمرح وتجبد وتغلب الكلام عنه. لا، لو كنت صادقا في غيرتك هذه لكتمت ما في نفسك الان وانتظرت ان تراه وفي كلمه خاص بينك وبينه وتقول له، عندئذ ندرك انك مخلص لله سبحانه وتعالى في هذا الامر. اما أن تنتقصه ووقائك وأن تزبر وتلقي في الحديث عنه وهو لا يعني كما قال الباري عز وجل ترك اللحم هو ميت ميت يعني لا يشعر. فإذا رأيته في مناسبة من المناسبات عانقته وقبلته وأخذت يعني تنتقي الكلمات الضخمة في مدحه والثناء عليه. ما هذا؟ هذا هو الدين؟ والله لقد رأيت أيها الأخوة مشاهد من هذا القبيل. رأيت مشاهد من هذا القبيل وممن؟ من أناس متعممين، من أناس يعني مفترض أنهم دعوة إلى الله عز وجل. في غيبة فلان من الناس، نعم، يصفه بأسوء الصفات. فجأة عندما يراه، إذا به يعانقه ويقدمه ويحدثه حديث العاشق لمعشوقه. أقول لكم هذا الواقع، هذا يجري، وربنا عز وجل يراه، وربنا سبحانه وتعالى يراقب، أليس كذلك؟ عندما أنظر إلى هذه الحالة أخشى أن تكون هذه المصائب الآتية التي تتوالى علينا نتيجة لهذا الواقع. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يخضع بالظواهر. زاد من الناس بيخضع صاحبه بالظواهر، بياكلوا كم قيمة واحد بيسكروا فيهم بيضيع عليه، لكن ربنا أما يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اسمعوا شو بيقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا كلام رب العالمين. أنا عندما أقرأ هذا الكلام طب أكيد كل واحد منكم يمكن يقرأ سورة الملك بما ينام، لازمون سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر. من تصل إلى الآية: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أكد هذا ثم فقال: ألا يعلم من خلق؟ هو خلقك، خلق أمرك ومشاعرك، كل هو اللي خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله. طيب كيف أتعامل مع الله على هذا الأساس؟ كيف أتعامل مع ربي عز وجل على هذا الأساس؟ عندما يشيع ويضيع هذا اللون من التعامل مع الله، ما ينبغي أن نفاجأ بما نفاجأ به اليوم. ما ينبغي أن نفاجأ بهذا الأمر الذي نفاجأ به. عندما يأتي من يقول لك وأنت تذكره بأن هذه غيبة البارحة حرمها وهي كبيرة من الكبائر، فيقول لك: أنا لا أكذب عليه، هو بيستاهل، لازم بالمجلس تحكي حتى الناس يعرفوه. نعم، ماذا ينبغي أن تقول له؟ قل له: ينبغي أن تحملك هذه الغيبة إن كنت سابقا فيها على أن تذهب إليه، تترك بابه، تدخل إليه طولة الباب، ثم تقول له بينك وبينه هذا الكلام. هكذا يكون تكون غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. أما بهذا الشكل فهذا عبارة عن شفاء الغليل. أنا أشفي غليلي عندما أتحدث عن فلان من الناس، لكن أغطي ذلك بأنني أغار على دين الله. لكن تغار على دين الله ارتكاب المحرم الذي ربي عز وجل لم ينهك عنه. على كل من الحديث عن الغيبة سيأتي في الأحاديث الكثيرة. الآية الثانية: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل تأملتم في هذا الكلام يوم من الأيام؟ أنا في سورة الإسراء: ولا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، شيء لم يحتدمه عقلك يقينا عن طريق سمع او بصر. اوعك غمض عينك وتمشي وراه. اياك غمض عينك وتمشي وراه. مش انت ربي عز وجل اكرمك بالعقل المنير بالسمع بالبصر. ليش عطاك هذا كله؟ حتى تجي تغمض عينك وتلغي عقلك وتلغي سمعك وتخب في الظلمات دون بحث ودون تنقيب. لا، هي اماني استودعها الله عندك لتستعملها. لا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد، المراد الفؤاد من العقل. فتاتي كلمه فؤاد تاتي لهذه العضله تعبيرا وتاتي ايضا بمعنى العقل. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. اماني يوم القيامه سيقول لك الله عز وجل متعتك بعقل، هل استعملته؟ متعتك بسمع، هل استعملته؟ متعتك بالبصر، هل استعملته؟ فانظر الان بماذا ستجيب ربك عز وجل غدا؟ هذا الكلام ايها الاخوه كلام عجيب. لا تقف، لا تتبع النار. ما قلت اكثر من مره ان ما من ادوات العبور، ما اي شيء، اي مبدا، اي مظهر، اي دين، اذا لم يكن قرارك العقلي قد فهمه وعرف انه الحق، ولم يكن اذا لم يكن سمعك وبصرك مجندين لهذا القرار، اذا قد دخل في ذلك الاسلام نفسه. ولا تقف، لا تتبع، لا تخضع يعني لما لم يعلمه عقلك. لا تقف ما ليس لك به علم. دخل الاسلام ام لا؟ دخل الاسلام نفسه، يعني كان رب شو عمله. لا تجي تغمض عينك وتقترب مبدأ من المرات الى الله، شو صار؟ لا ابدا، في عقل تفكر فيه. انا بسالك طلعت شو انا اخذت الاسلام، غمضت عيني قلت ايش من صار؟ لا والله مثل حظي ولا كذا. نعم طلع من الاسلام. لا، ليس هذا هو الذي يقوله الله منك. يريد بالي ان تنظر الى هذا الاسلام وتسلط عليه أشعة عقلك عن طريق السمع وعن طريق البصر، تعلم أنه الحق تبعه وستعلم أنه الحق. أما أن تقول والله أنا بمسلم وأمي مسلمة وكل مسلمين، يلا أنا مثلهم. وهل يقبل الله منك أبدا؟ لا أبدا. فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من تقليده. بس شو التقليد؟ تقليد هو ان انت متبع اهلك وابوك وامك وولدك وعشيرتك، يعني لو ان عشيرتك واهلك وامك تركوا لك واخذوا دين كامل انت كامل تنحرم. هذا هو التقليد، هذا هو الفائز ابدا، وهذا لا يقبل منك يوم القيامه بشكل من الاشكال. ليش؟ لان ربي عز وجل اعطاك عدد، اعطاك عندي متعب فيها العقل السمع البصر الادراك، وقال لك استخدمه بكل شيء بكل شيء. ولكن يجيك رسول يقول لك عن الاسلام استخدم هذه العده وشوف، راح تعرف انه حق ومسمى تبعه. واذا رايت وانت تستخدم عقلك ان هذا المبدا لا يتفق مع العقل ولا مع السمع والبصر فابتعد عنه، والا فلسوف تسال يوم القيامه عن تضييعك لهذه الامانه. وهذا من معنى قول الله عز وجل انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظليما جهولا. نعم، لكن واحد قال طيب والله يا اخي فلان من الناس مؤمن بالله ومتبع الاسلام، بس اذا سالته شو بده يعني فيه الدليل شو هو؟ لكن لو الدنيا كلها تكفرت هو ما راح يكفر. لا، هذا الانسان ليس مقلدا، هذا خاضعا لعقله الفطري الذي فطر الله عباده جميعا عليه. هذا اطلاقا لا يعتبر انه مقلدا. المقلد عرفت شو هو؟ يعني بيعتمد على زيد من الناس، زيد من الناس شو ما اخذ بيمشي وراه، هذا لا، هذا لا. يقولون ان الامام الرازي دخل بغداد مره طهره الله عز وجل من دنس الدعاء تقريبا يا رب العالمين. دخل بغداد فاستقبله الالاف من الناس. الامام الرازي معروف لا عجوز اطلت من نافذه دارها فوجدت صخبا وضجيجا وعانه ناس كثيرين سد الشوارع ولم تعلم ما القصه. سالت قيل لها امام من اجل ائمه الدين الاسلامي اقبل الى بغداد فخرج الناس باستقباله. فقالت يعني وما يعني شان هذا الامام؟ ما هي مزاياه؟ فقيل لا انه الف كذا مؤلف، اكثر من 100 مؤلف للتدليل على العقائد الاسلاميه وبيان احقيتها. فضحكت وقالت لو لم تكن عنده بمقدار ذلك من الشبهات والشكوك ما احتج الى ان يؤلف هذه المؤلفه. يعني لو ما عنده مئات الشكوك والشبهات ما احتاج انه يطردها بمئات المؤلفات. هذه الكلمه انتشرت بين الناس الى ان وصلت الى سمع الامام الرازي، فرفع يديه وقال اللهم ايمانا كايمان العجائز. يعني هذا الامام ليس ايمانا تقليدا، هذا ايمان فطري سليم رائع. نحن نعم نقصد التقليد هذا الذي ذكرته لكم. اذا لا يجوز للانسان ان يتبع مذهبا ولا مبدا الا بعد ان يرى بصمات العقل والادراك مع جنود السمع والبصر عليه. يعني نقصد الامام ما يريد ان ينبهنا الى انه مثل ما اللسان امامي، البصر امامي، والسمع امامي، والعقل امامي، دائما ربنا تلاقي بذكرنا فيه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تتذكروا. هذول كلهم عباره عن عده بدك تستعملهم. فالانسان الذي يستجيب لهواه ولشهواته يتبنى ما يلذ له لا ما امن به عقله من شبهه. الباب عز وجل سيحاسبه يوم القيامه لانه بيع الامانه التي تمنه الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. الايه الثالثه قول الله سبحانه وتعالى ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذه ايضا اصعب الايات التي ينبغي ان نقف عندها. ما ينفذ من قول، يعني الانسان من مكانكم، الا لديه رقيب عتيد. ملكين جالسان بتسجل الكلام، ضاحك وتشبع. يلي بدك اياه احشر بلسانك بهالمحصب ما تشاء بهالمنجم ما تشاء، لكن كلهم ان تسجل عليك. بكره راح تكون مثل ما والعياذ بالله يقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ويجد المعامل حاضرا ولا يظلم ربك احدا. والحمد لله رب العالمين. ارفعوا ايديكم بالدعاء نسال الله القدر. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهره والباطنه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمه الاسلام، لك الحمد ان حببت الينا الايمان وزينته في قلوبنا وكرهت الينا الكفر والفسوق والعصيان. يا لك الحمد يا مولانا على نعمة العافية، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، فإن العبد لا يعلم ما يفجره إذا أصبح وإذا أمسى. يا رب نسألك أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير اليسير، اهدر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. إلهي أسألك اللهم بهذه الساعة المباركة أن تتجلى علينا برحماتك وبنفحاتك وأن تكرمنا يا ذا الجلال والإكرام باستجابة دعائنا وتحقيق رجائنا. اللهم إني أسألك أن تعطي كل مما سأله في هذه الساعة المباركة بما يرضيك يا رب العالمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم يا من يسمع كلامنا ويا من يرى مكاننا ويا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، وقفنا بمرضك وقفة العبد المسكين البائس الضارع الموقن بذنبه الموقن بتقصيره. يا رب العالمين التصقنا بباب كرمك وجودك، نظرنا كف براعته إلى كرمك وإحسانك. فيا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا الذي لا رب لنا سواه، يا مولانا الذي لا مولى لنا سواه، نعوذ برحمتك الواسعة أن ترد كفنا فارغة خائبة، نعوذ بكرمك الذي لا يحب أن ترد كفنا خائبة. إلهي لقد تكرمت علينا فأدخلتنا الساعة في ساحة إكرامك، فلا تخرجنا من هذه الساحة إلا بضيافة إلا بعطاء. أيها يا رب أكرمنا بالعطاء الغفير، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، تهدر اللهم ديار المسلمين من الطغاة. يا ذا الجلال والإكرام اصرف السوء وأهله عن أرض العراق يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الطغاة جاءوا ليقضوا على دينك، جاءوا ليحاربوا إسلامك، جاءوا ليقضوا على شرعتك يا ذا الجلال والإكرام. لقد آن كبيرهم على نفسه أن يجتث الإسلام من بلاد الإسلام وأنت تعلم ذلك، فأسألك اللهم بغيرتك على دينك أن تهلك هذا الطاغية، أسألك اللهم بغيبتك على دينك أن ترسل على كبير هؤلاء الطغاة داء يتمنى معه الموت ولا يراه. إلهي أنت تسمع كلامنا فاستجب. إلهي أنا أسألك أن تنتصر للمسلمين الذين خانوا عنك والذين انحرفوا عن نهجك. لا نجرؤ أن نقول انصرهم لأننا نعلم أنهم خانوا وأنهم انحرفوا وأنهم أساءوا وأنهم قدموا الأرض والعرض وكل شيء لعدوك وعدوهم، لكن أنت غيور على دينك، أنت غيور على إسلامك، وهؤلاء جاءوا ليمحقوا شرعتك وليقضوا على ألق إسلامك ودينك يا رب العالمين، جاءوا يحاربونك. فنسألك اللهم أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا هو، أرسل على هؤلاء الطغاة جندا من جنودك يمحقهم يهلكهم، واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. المسلمون الذين انحرفوا عن نهجك اهدى فاهدهم الى سواء صراطك المستقيم. اوضحهم ان يعودوا الى شرعتك. علمهم ان النصر من عندك، ان العزه عزتك، وان الغنى غناك، وان القوه قوتك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الكرم والانعام، تجل على عبادك المسلمين تجلي هدايه، تجلي توبه. يا من قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه تقلبها كما تشاء، وانجأ قلوب عبادك هؤلاء الذين خانوا العهد والذين اساءوا الى شرعك، وانجأ قلوبهم اليك. ألهمهم ان يعودوا الى شرعتك، ألهمهم ان يقفوا تحت مظله هديك. يا مولانا يا رب العالمين، الهي انت انسنا في الوحشه، لا انس لنا سواك، انت املنا عند الياس، لا امل لنا الاك. فيا ذا الجلال والاكرام، لا تحرمنا من نعمه الانس بذاتك، لا تحرمنا من نعمه الامل برحمتك ولطفك يا رب العالمين. يا الله يا ذا الجلال والاكرام، لا تزجنا في وحشه الخيبه، لا تخيب امالنا، اكفنا ضارعه مقبلة إلى سماء رحمتك، تردها خائبة يا رب العالمين. حاشاك، حاشاك يا أكرم الأكرمين، حاشاك يا مجيب السائلين، حاشاك يا مفرج كرب المكروبين. نسألك اللهم بعبادك الشرف الغر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، كما قال رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن لا تخيب رجاءنا، وأن تطهر بلاد الإسلام من المارقين ومن الطغاة يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا غير آجل. أرض العراق يا رب طهرها من آبائك، طهرها من دنس الكفر، طهرها من دنس الطغيان يا ذا الجلال والإكرام. فلسطين يا ذا الجلال والإكرام، ارحم عبادة المستضعفين الذين يذبحون ويقتلون يا رب العالمين، ارحمهم يا الله. أوزع أن عبادة المؤمنين في فلسطين أن يجتمعوا على هديك، وأن يوحدوا صفوفهم على سورتك. يا ذا الجلال والإكرام، أكرمهم بأن تسد الثغرات فيما بينهم. يا ذا الجلال والإكرام، من أراد منهم الانتصار لدينك فوفقه الى كل خير، ومن اراد منهم القضاء على دينك فخذه اخذ عزيز مقتدر. محص اللهم عبادك المؤمنين تمحيصا، واجعل افئدتهم جميعا الى ما فيه هداك، والى ما فيه الرشد يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده ودائع، اصدر دعناك دعاءنا ورجاءنا واماننا، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا، ولا تخيبنا في امالنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي امه وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.